السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الهمزة. توعد الله من يختاب الناس بوادي في جهنم، إن اللي بيجمع المال ومبيديش للفقراء يفتكر إن الفلوس تخلده في الدنيا، لأ، ربنا هيموته ويحطه في النار. إن الحطمة النار بيتعذبوا فيها الكفار، والنار بتطبع على قلبهم، وأعمدة طوال بتجرهم للنار.